هذا الحديث كما قال ابن بطال رحمه الله هو تفسير لقول الله تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وهذا معنى الاستغفار. قال ابن بطال رحمه الله: يريد المؤمنين والمنتظرين للصلاة. قال هذا الحديث هو بيان للمقصود ممن يستغفر لهم الملائكة، وهم المصلون المنتظرون للصلاة، ولا مانع من عمومه لسائر المسلمين، لكن الذي يقطع به أن الملائكة إنما تستغفر للمصلين الذين ينتظرون الصلاة بعد الصلاة. هذا الحديث فيه أن انتظار الصلاة أو مكوث المسلم في مصلاه بعد أداء الصلاة سبب لدعاء الملائكة، ولا شك أن دعاء الملائكة حري بالقبول، كيف وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي قد ورد معنا فيما سبق أنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذه مرة واحدة، إما أن تصيبها وإما أن تخطئها، فما بالكم بلهج وكثرة دعاء وتعدد دعاء الملائكة للمصلي حينما يتم صلاته ويبقى في مجلسه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، إلى ما شاء الله، إلى أن يقوم هذا المصلي. فإن بقي في ذلك المكان وبقي ينتظر الصلاة ففي ذلك أجر آخر، وهو أنه يحسب له أنه قائم يصلي، فيحصل له الأجران والفضلان، فضل دعاء الملائكة لهذا الماكث في مصلاه بعد أدائه الصلاة، وفضل كون هذا الوقت كله الذي قضاه لانتظار الصلاة أن الله تعالى يحسبه له أنه قائم يصلي، وهذا فيه فضل عظيم. لهذا قال بعض أهل العلم: من أراد أن يمحو الله عز وجل عنه الذنوب والخطايا فليمكث في المسجد في مكانه الذي صلى فيه، لأن الملائكة تدعو للمذنبين وتستغفر لهم، فهذا حري بأن تجاب دعوتهم فيغفر الله عز وجل لهؤلاء المذنبين. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم. ما المقصود بالملائكة؟ المقصود بهم عموم الملائكة أم المقصود بهم الذين يحضرون الصلاة؟ لا دلالة على هذا في الحديث، والأولى حمله على العموم، والأولى حمله على العموم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، أي ما دام المصلي ماكثا في مكانه الذي صلى فيه. سيأتينا ذكر أقوال أهل العلم في المقصود بالمصلى، هل هو المكان أو البقعة التي صلى فيها، أم المقصود عموم المسجد، سيأتينا إن شاء الله تعالى. قال: ما لم يحدث. قال مالك بعد هذا: لا أرى قوله ما لم يحدث إلا الإحداث الذي ينقض الوضوء، وهذا الذي فسر به أبو هريرة رضي الله عنه عندما قام رجل قيل هو أبو الشعثاء فقال: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ذراط. والفساء هو خروج الريح بلا صوت، والذراط هو خروج الريح بصوت. ولماذا ذكر أبو هريرة هذين الناقضين وهذين الحدثين؟ هل الحدث إلا الفساء والذراط، أما أن الحدث يعم أو يشمل كثيرا من الأحداث من البول والغائط ولمس المرأة والنوم وغير ذلك. إنما نبه أو إنما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه الفساء والضراط لأن هذا الذي يحصل غالبا في المسجد، لأنه لا يتصور أن أحدا في المسجد يبول أو يتغوط أو يلمس امرأة، وقد يحدث أن ينام، لكن غالب ما يحدث من الحدث في المسجد هو هذا الفساء أو الضراط. وقال ما لم يحدث فالحدث إذن فسره أبو هريرة بهذا، وإن كان بعض أهل العلم جعله مشتملا أيضا على الحدث بالأقوال، وهو التعدي على البشر في المسجد بالغيبة والنميمة. قالوا فإن أحدث بلسانه ما لا يجوز من الغيبة والنميمة وسب الخلق فإن الاستغفار وطلب الرحمة، بل إن صلاة الملائكة تنقطع عنه كما تنقطع عن المحدث إذا أحدث بعد انتظاره أو بعد انقضاء صلاته. واضح يا إخوان؟ إذن هذا الحديث فيه استحباب انتظار الصلاة في المسجد، فيه استحباب انتظار الصلاة في المسجد، والمسلم في صلاة ما انتظر الصلاة كما سيأتينا في الحديث الذي يأتي بعد إن شاء الله تعالى. المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في مصلاه في الحديث، المقصود به أي انتظار الصلاة. هل انتظار الصلاة يكون قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ يشمل الجميع، سواء دخل قبل الصلاة وانتظر الصلاة كأن يدخل ويصلي تحية المسجد ويمكث في مصلاه، فهذا يشمله صلاة الملائكة لأنه يصدق عليه أنه صلى ومكث، دخل المسجد وصلى ومكث في مصلاه وانتظر الصلاة، أو أن واحدا دخل المسجد وصلى سنة قبلية كسنة الظهر مثلا أو سنة الفجر القبلية فيصلي ويجلس في مصلاه، فإنه يشمله هذا الوعد الجميل وهو أن تصلي عليه الملائكة. ويدل لهذا ما ورد في صحيح مسلم، فإذا دخل المسجد، فإذا جاء في رواية مسلم فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه، وهو الحديث الذي يأتينا بعد إن شاء الله تعالى عن الإمام مالك. قال فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. وهذه بشرى عظيمة لكل المسلمين الذين يحرصون على الخير ويغتنمون فرص الفضل، والله جل وعلا يتعامل مع عباده بالفضل وجزيل الأجر. فالمسلم يبادر إلى إتيان المسجد قبل إقامة الصلاة فيصلي ما يسر الله له من تحية المسجد أو السنة القبلية، ويمكث في مصلاه أو في مكانه الذي صلى فيه، والملائكة تدعو له بالمغفرة والرحمة. وهذا فيه إشارة إلى استحباب مبادرة المسلم إلى استغلال مكانه الذي يصلي فيه. يعني لا يحسن بالمسلم أن يدخل المسجد ويبقى في آخره وهو من أول الداخلين، فإنه سينتقل بعد ذلك. والذي ينبغي على المسلم أن يدخل مباشرة إلى الصف الأول ويحوز مكانه، فإن في الصف الأول أو في الصفوف الأولى عموما فيها فضل عظيم عند الله تبارك وتعالى. والمراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما دام في مصلاه، المراد به قيل هو البقعة التي صلى فيها، وقيل هو عموم المسجد، وهذا والله أعلم هو الراجح لدلالة رواية البخاري صريحة بهذا. فإنه جاء في رواية البخاري ما دام في المسجد، جاء في رواية البخاري ما دام في المسجد، وهذا فيه دلالة صريحة على أن هذا الفضل يناله من بقي في المسجد، إلا أنه يعكر عليه ما جاء في الروايات الأخرى، ومنها رواية مسلم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. فيحتمل إذن أن صلاة الملائكة تنال من مكث في البقعة التي صلى فيها ولم يحد عنها وينحرف عنها، ويحتمل قوله ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يحتمل المجلس كل المسجد. ولا يبعد هذا، فإن الله جل وعلا يتعامل مع عباده بواسع الفضل سبحانه جل وعلا، وهو الذي حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا هم بالحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، إن هم العبد بالحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة. وهذا المسلم دخل المسجد وهو يستحضر أن الملائكة تستغفر له، لكنه أعجزه أن يبقى في مكانه الذي صلى فيه، يعني في البقعة التي صلى فيه فيها، فانتقل إلى سارية من سواري المسجد، أو انتقل إلى شيء يتكئ عليه، وهو في نيته أنه باق في مصلاه ينتظر الصلاة. فأقول لا يبعد، وهذا يعني من صفات رب العالمين أنه يعطي بلا حساب ويجزل الثواب سبحانه جل وعلا. فالراجح إذن أن هذا الأجر وهذا الوعد العظيم يناله كل من بكث في المسجد بنية حصول هذا الأجر، وهو صلاة الملائكة. يتفرع عن هذا من مكث في المسجد وهو ينتظر، بقي في مصلاه، وبقاؤه في المصلى لا لنية الحصول على هذا الوعد وهذا الأجر، وإنما بنية أنه ينتظر أحدا سيأتيه، أو بنية أن المسجد فيه البرودة وبرارة السخانة، يودي قال نقعد في المسجد خير، وش داني البرارة السخانة ولا في دارنا راهي السخانة، ولا كاين العرس في دارنا، الريح في المسجد خير، فيه البرودة وفيه الهواء وفيه الهدوء، الريح فيه هل يناله مثل هذا؟ قال أهل العلم لا يناله مثل هذا، إلا إن استحضر أصلا هذه النية وهو حصول الثواب، واستجمع معها كون المسجد فيه يعني فيه ما يؤهله لأن يرتاح. فنرجو إن شاء الله تعالى أن يناله مثل هذا الوعد العظيم. قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الحديث، وقال ابن بطال عفوا، ويدخل في هذا، يدخل في هذا المعنى كل من حبس نفسه على أفعال البر. ابن بطال وهو من أئمة المالكية له شرح عظيم على صحيح البخاري وقد طبع مؤخرا، قال يدخل في هذا يعني صلاة الملائكة وحصول هذا الوعد والثواب، يدخل فيه كل من حبس نفسه على أفعال البر كلها. وهذا والله أعلم يعني يحتاج إلى دليل، وإن كان لا يبعد، فإن الله تبارك وتعالى يتعامل مع عبيده بجزيل الثواب، والله تعالى يضاعف الأفعال ويضاعف الثواب لعبيده. لكن مثل هذه الأشياء لا تثبت إلا بالنص، لأنها من محض الغيب. أما من جهة العموم فالله تعالى يجازي كل من حبس نفسه عن أفعال البر، لكن بخصوص صلاة الملائكة ودعائها خصوصا للمسلم، فإن هذا قاصر على ما هو موجود في هذا الحديث، وهو أن يبقى المسلم بعد صلاته في مصلاه ينتظر الصلاة. قال ابن بطال أيضا في هذا الحديث، أو عفوا خلاص تكلمنا على كلام ابن بطال، الجلوس المكوث في المصلى لنيل هذا الثواب ولحصول هذا الوعد هو خاص بغير الإمام، خاص بغير الإمام، لأن الإمام مندوب إليه أن ينتقل من مكانه الذي صلى فيه وينصرف بوجهه إلى الناس، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا يدل على أن هذا الفضل ينال أيضا الإمام ولو تحرك من مكانه، لأنه يفعل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأولى الناس بحصول هذا الأجر وهذا الفضل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان حريصا على هذا. وقد كان عليه الصلاة والسلام يجلس في مصلاه بعد الفجر حتى تشرق الشمس، وهذا يدل على حرصه عليه الصلاة والسلام على البقاء في المصلى لنيل هذا الأجر. وجاء في صحيح البخاري أيضا من رواية أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث، أي في مصلاه في مكانه الذي صلى فيه، كان يمكث يسيرا كي ينصرف النساء، كان يمكث يسيرا كي ينصرف النساء. وهذا الحديث حديث أم سلمة فيه تعليل بقاء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوقت اليسير، وهو أنه كان عليه الصلاة والسلام ينتظر خروج النساء حتى لا يقبل بوجهه عليهن. وهذا يؤكد ما ذكرناه فيما سبق من اختلاط النساء بالرجال، أو عفوا لا أقول اختلاط لأنه لا ينبغي أن يسمى اختلاطا، وإنما من صلاة النساء مع الرجال في صعيد واحد بحيث يكون النساء وراء الرجال، وأن هذا إنما يكون إذا التزم المسلمون رجالا ونساء بما عليهم من سرعة نفير النساء بعد الصلاة بعد انقضاء الصلاة، فينفرون إلى بيوتهم بعد انقضاء الصلاة مباشرة ولا يتحدثن، وهذا في الحقيقة متعذر جدا في أيامنا. ولهذا امتنع أن يصلي النساء والرجال في صعيد أو على صعيد واحد بحيث يرى أحدهما الآخر. وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء بالانصراف. فالقول إذن أن هذا الأجر وهذا الثواب ينال المصلين الذين ليسوا أئمة، أما الإمام فيشرع له أن ينتقل من مكانه الذي صلى فيه ويناله إن شاء الله تعالى هذا الأجر وهذا الثواب. جاء في بعض طرق هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحدث، جاء في بعض طرقها ما لم يؤذي بحدث فيه، ما لم يؤذي بحدث فيه. وهذا يدل على أن الحدث في المسجد إذاية، فيه دليل على أن الحدث في المسجد إذاية، وهو أشد من النخامة، يعني الحدث بالفساء أو الضراط في المسجد أشد من النخامة. لماذا؟ لأن النخامة لها كفارة، كفارة النخامة أن يدفنها بقدمه تحت الأرض، وهذا طبعا كما كانوش الزرابة الآن هم الزرابة ما نقدروش نديروا هذا الشيء لأننا سنقذر المسجد، لكن قديما كانوا يصلون على الحصباء وعلى التراب، فكان أحدهم إذا درعته أو غلبته نخامة فإنه يجوز له أن يلقيها بين قدميه، لا إلى القبلة بل بين قدميه، ويدفنها برجله تحت الأرض. ولما كانت النخامة لها كفارة والحدث ليس له كفارة كان الحدث في المسجد أشد من النخامة. وهذا يدعونا إلى شيء آخر، وهو أن يتحرز المسلم ما أمكن بحيث لا يحدث في المسجد، إن غلبه ذلك فليخرج من المسجد. لماذا؟ لأن الملائكة يعمرون المسجد والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. مما يتعلق بأحكام هذا الحديث وأحكامه كثيرة جدا، أنا أقتصر لئلا يعني نطيل وإلا ما انتهينا من هذا الكتاب. من أحكام هذا الحديث أن الحدث في المسجد جائز، وإن قلنا بأنه ينبغي على المسلم أن يخرج من المسجد إن درعه شيء أو إن حاصره شيء من هذا، لكن إن حصل وأن أحدث جاز له أن يبقى في المسجد. وعلى هذا بوب الإمام البخاري رحمه الله حيث قال: باب الحدث في المسجد، وذكر فيه حديث أبي هريرة. لماذا نقول هذا؟ لأن بعض جلة أهل العلم كسعيد بن المسيب وغيره يقولون بأن المحدث لا يجوز له أن يمكث في المسجد إلا أن يكون مارا، وجعلوه كالجنب، لأن الجنب لا يجوز له أن يمكث في المسجد إلا أن يكون مارا فيجوز له أن يمر في المسجد، فقالوا المحدث كذلك لا يجوز له أن يمكث في المسجد. وهذا الحديث يرد على قولهم، لأن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لم يحدث، أي أن صلاة الملائكة تتوقف بحصول الحدث، وليس فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم المحدث أن يخرج من المسجد. وهذا فيه دليل صريح على أن المحدث يجوز له أن يمكث في المسجد. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله حديثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. اختلفت الروايات في الموطأ في هذا الحديث، وأكثر الرواة، انتبهوا جيدا، أكثر الرواة عن أبي هريرة في هذا الحديث جعلوا هذا الحديث والحديث الأول الذي كنا نشرحه، جعلوا هذا الحديث والحديث الذي في أول الباب حديثا واحدا. وهكذا رواه يونس عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة، ورواه كذلك الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ورواه أيضا أيوب بن أبي تميم السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وأيضا رواه حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة. هؤلاء كلهم رووه حديثا واحدا، وجعله حديثين من الرواة معمر بن راشد عن همام عن أبي هريرة، وكذلك مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهو الإسناد الذي ذكرناه. واختلفت فيه روايات الموطأ، يعني في الموطأ اختلفت الرواية عن الإمام مالك، والذي رواه البخاري عن القعنبي عن مالك هو أن جعلهما حديثا واحدا، واختاره الإمام البخاري. وعلى هذا إذا وجدتم هذا الحديث مجموعا بين هذا الذي ذكرناه والذي قبله فاعلموا أنه حديث واحد، والإسناد كما تلاحظون واحد، وهو مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. في هذا الحديث أو في هذا الصنيع من الإمام مالك رحمه الله، وهو تقطيع حديث وجعله حديثين، فيه من الفوائد الحديثية جواز تفريق الحديث وتقطيعه، فيه جواز تفريق الحديث وتقطيعه، وهو محل خلاف بين أهل الحديث والأصول. والأصح أو الأرجح عفوا والأرجح جوازه للعالم، يعني لا يفعل هذا إلا العالم، يجوز هذا بشرط أن يفعل هذا عالم من علماء المسلمين، ويشترط لهذا العالم حتى يقطع الحديث ويجعله حديثين يشترط فيه أن يكون ما اقتصر عليه منفصلا عما حذف منه، يعني تكون الجملتان منفصلتين. أما إن لم يمكن أن يقتصر على بعض الحديث دون بعض، كأن يكون متعلقا باستثناء أو أن يكون متعلقا بشرط أو حال، فإنه لا يجوز تقطيعه، وهذا من قبيل الصنف الأول وهو مما يجوز تقطيعه، ولهذا قطعه الإمام مالك رحمه الله وجعله قسمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، وهذا أيضا فيه يعني ما يدل على استحباب انتظار الصلاة في المسجد بعد الصلاة الأولى، وفيه أيضا أن الجالس لانتظار الصلاة حتى يأخذ أجر الصلاة ينبغي أن يجتنب العبث المنهي عنه في الصلاة، يعني الإنسان الذي يريد أن يأخذ هذا الأجر وهو أن يكتب الله جل وعلا له أجر الصلاة وهو جالس ولا يصلي، ينبغي عليه أن يجتنب العبث المنهي عنه في الصلاة، كل عبث نهي عنه في الصلاة ينبغي أن يجتنبه وهو جالس. ومن ذلك ما أخرجه الحاكم وغيره بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في الصلاة حتى يرجع، فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه، يعني من دخل أو من توضأ في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرفع أو يخرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه، يعني اللي يدخل للمسجد يتوضأ في بيته ويجي للمسجد ويصلي تحية المسجد أو سنة الراتبة فإنه في صلاة والملائكة تصلي عليه، لكن في هذا المجلس ينبغي أن يجتنب العبث المنهي عنه في الصلاة، ومنه التشبيك بين الأصابع. قد يقول قائل وهل التشبيك عبث؟ نقول نعم، جعله النبي صلى الله عليه وسلم عبثا. الأفظع والأشنع من التشبيك هو الكلام في أمور الدنيا في التجارات، والأبشع منه الكلام على اللهو ككرة القدم، وداهية الداهية أن يجلس في هذا المصلى وهو يغتاب فلانا وفلانا. لهذا نقول أن كل من أراد أن ينال هذا الأجر وهو أن يكتب الله جل وعلا له أجر الصلاة وهو جالس لا يصلي فعليه أن يجتنب العبث، والمقصود بالعبث تشبيك الأصابع فما فوقها من الشناعة إلى أن يصل إلى حد الكلام على الناس عن فلان وعن فلان، فإن لم يفعل لم ينل هذا الأجر. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على أن يكون هادئا في المسجد، وهذه في الحقيقة يا إخواني واسمحوا لي وأنا أعتذر إليكم جميعا ولعلي أول المقصرين في هذا الباب، أن مساجدنا وللأسف الشديد إذا دخلتها تسمع صخبا كصخب الأسواق، ويعني دويا ليس من أجل قراءة القرآن بل من أجل الحديث في أمور الدنيا، وهذا يتحدث عن هذا وهذا يتحدث مع هذا، فهذه في الحقيقة خصلة ذميمة لا أعرفها فيما يعني تجولت إلا في هذه البلاد، نسأل الله أن يهدينا جميعا، وإلا فالداخل إلى المساجد في بلدان أخرى في بلاد المشرق أو في بلاد المغرب لا تجد إلا السكون والهدوء، والله لا يتكلم أحد مع أحد إلا في مكان الضرورة، كأن ينبهه إلى شيء أو يرشده إلى شيء. أما الحديث عن الأحوال وعن ما صار وجرى، والحديث عن يعني أمور الدنيا وما كان في الأخبار والجرائد، فهذا كله لا يكون في مساجد الناس إلا في مساجدنا. نضطر إخواني سامحوني لأن نتوقف عن الدرس لأسباب قاهرة، فأنا مضطر للانصراف، فنكمل إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.